الشيطان إن الشيطان كان بالرحمن عصيا. ايوه يا ابو محمد ايوه. يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إلا الشيطان كان من الرحمن. أي نعم. أي نعم. حاضر يا أبو عبد الله. أي نعم. أيوة يا سيدي أي. أيوة يا عم. وأنكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. الله قال لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. نعم يا سيدي نعم. قواك الله. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون لي الشيطان وليا. يا عم لا تخش على الله. يا جميل يا عظيم. يا جميل يا عظيم يا عم الشيخ. اكرمك الله. الله يكرمك يا عم الشيخ. فتح الله عليك. قال أراغب أنت عن آلهة إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. الله الله الله الله يكرمك عليك. فتح الله عليك الوقت وهو هو الله يزيدك من نور الله. الله عليك. الله عليك. يا سلام. الله. يا سلام. يا سلام يا عم الشقاوة. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. الله الله الله الله. نعم يا سيدي نعم. الله الله الله الله. أفراح. وهذا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. الله الله الله الله الله. قال سلام عليك. نعم. قال سلام عليك. طيب. سأستغفر لك ربي حفيا. الله الله الله الله. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسي الله. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. الله الله الله. يا جميل يا عم الشيخ. أيوة الله. الله عليك. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي الله. نعم طيب يا عمي طيب طيب يا سيدي طيب نعم يا سيدي نعم طيب يا عمي وأدعو ربي عسي ألا أكون بدعاء ربي شقيا. جميل يا عم الشقاوة الله جميل جميل يا راجل يا عظيم الله أيوة الله أيوة يا سلام فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. طيب ونعم الخلف فيه وكلا جعلنا نبيا. طيب يا عمي طيب ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عديا. الله الله الله الله الله واذكر في الكتاب موسى على نبينا عليه افضل الصلاه والسلام. ايوه يا عمي إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. الله الله وناديناه من جانب طور الأيمن. الله كده يا سيدي كده يا عمي يا عظيم يا جميل يا عمي الشقاوة وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. يا راجل يا معلم يا الله الله الله الله الله عظمة. واذكر في الكتاب إسماعيل. نعم طيب يا سيدي طيب. نعم يا سلام يا سلام. واذكر في الكتاب إسماعيل. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الله الله والله العظيم ان لا دعم نسمع عوض. الله يا صلاح اين عم ما يسعني ما يسعني الله اكبر. الله يزيدك من نور الله يا ابو محمد. نعم يا سيدي نعم فتح الله عليك. إنه كان صادق الوعد كده يا عم كده وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس. الله الله اسمع يا ادريس. واذكر في الكتاب ادريس. كده يا سيدي كده. واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. واذكر في الكتاب إدريس. يا سلام يا رايق يا رايق يا عم الشيخ. إنه كان صديقا نبيا. طيب كده يا عم كده. ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. الله يطول عمرك يا عم الشيخ. الله الله عليك. سلام يا سلام واذكر في كتاب إدريس يا راجل يا عظيم يا جميل على الأستاذ الدكتور صلاح الدين ماما واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم إنه كان صديقا نبيئا يا لك مهندس يا سلام على نبينا عليه الصلاة والسلام ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبي سلمك الله ونجاك مع المغرب سلام لي هتصبح طيب معروف كده هتصبح طيب ان شاء الله واقوم في الكتاب ادري يا عظيم يا سلام إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من الله يا سلام على الهندسة. جميل والله. هندسة والله. جميل. الله يكرمك. جميل يا عم شيخ الله عليك. جميل جدا والله. أولئك الذين أنعم الله عليهم من الله اكبر. يا سلام على الكنوز يا عم الشيخ. يا سلام كنوز يا عم الشيخ والله. الله كنوز ثمينه يا عم الشيخ. ومن ذريتي ابراهيم واسرائيل وممن هدينا اجتبينا. طيب يا سيدي طيب. يا عمي طيب. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الله الله والله العظيم نجيب مرتين الوطنة. الله الله الله الله الله الله أكرمك الله يا عم الشيخ. أكرمك الله. إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. الله أكبر. يعزك ويكرمك يا ابو محمد. يا سلام. الله يقويك. الله يزيدك من نور الله. أيوة الله. فتح الله عليك. في منتهى الإبداع. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع لوط. اسمع واحد والله العظيم الذي هتاني حمد حمد الله الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله يقويك. الله يقويك. الله يقويك.

يا الله يا سلام جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. يا سلام سبحانه جل جلاله يا سيدي يا سلام الله الله الله الله يا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده يا جميل يا عظيم يا عم شخاوة يا سلام يا سلام يا سلام يا نعم الله يكرمك يا سلام لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما كده كده يا سيدي كده ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية هنيئا لهم هنيئا لهم يا سيدي تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا نعم كده يا عم الله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. الله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فتح الله عليك من كل كرب نجينا يا رب من كل كرب يا رب يا رب وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ايوه لقد جئتم شيئا إدا. كده معلم يكاد السماوات فضلا منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الله اكبر يا عظيم يا عم الشخاوه. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. يا شيخ يا شيخ لقد جئتم شيئا إذا يا الله لا قد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا عظيم. الله يكرمك. الله الله الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا جميل يا عم تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا يا مسلم يا رب يا مسلم يا رب أن دعوا للرحمن ولدا وقالوا اتخذوا الرحمن ولدا لوجدتم شيئا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا يا سلام يا سلام على التجلي العظيم يا عم الشيخ خالد والله استخرج يا عم التجلي نقول جلي يا مشان هم والله لا يحبنا ولا صوتك يا مولانا اول مره يا روح يا ولد انا صح يا سلام اي والله حاجه اول مره اسمعها وقالوا اتخذه الرحمن ولدا يا ولد يا اخويا اي والله يا عظيم لقد جئتم شيئا ابو السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا الله يا رجل يا جميل يا عم الشخاوه الله يفتح عليك مسح الله عليك الله يطول عمرك يا عم الشخاوه بروك الله يطول عمرك يا ابني وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا كده كده يا عمي كده يا راجل يا عظيم يا جميل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا أحقهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. حياة النبي الشحته حتى الموت حتى يرسى موت حتى الله الله أكبر نور النبي لقد أحصيهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله يكرمك يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم.